أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. زين للناس حب الشهوات. الحب قد يكون للشهوات، وقد يكون الحب حب تعظيم وتقدير، كحب الولد لوالده وحب التلميذ لأستاذه، وقد يكون الحب حب رحمة كحب الوالدين لأولادهما وحب المريض وحب الضعيف وحب الصغير، وقد يكون الحب في الله سبحانه وتعالى. نعم، الحب في الله ولله، لا لمصلحة، لا لدنيا، لا لشهوة، وإنما لأن الله أمر بهذا الحب. الحب في الله أوثق عرى الإيمان. ما أجمل أن تحب، وما أجمل أن تحب. جميل أن تحب، وأجمل من ذلك أن تحب. من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استمسك، فقد استكمل الإيمان. تستكمل الإيمان إذا كان حبك هكذا كله لله وفي الله سبحانه وتعالى. إن الحب لله وفي الله سمة للمؤمنين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل سافر في طريق، فأرسل الله على مدرجته أي على طريقه ملكا على صورة بشر، فسأله إلى أين؟ قال أريد البلاد الفلانية. قال وماذا تريد منها؟ قال أخ لي أحبه في الله. قال أله عليك من نعمة تربها إليه؟ له فضل عليك، تريد أن ترد له الفضل؟ قال لا، إلا أني أحبه في الله. فأوحى الله إلى ذلك الملك أن قل لذلك الرجل أن الله أحبه. الله أحبه. فإذا أحبك الله تدري ماذا يكون؟ أتدرين ماذا يكون إذا أحبك الله تبارك وتعالى؟ ينادي الله في السماء جبريل فيقول له إني أحب فلانا فأحبه، فيحبك جبريل، فينادي جبريل في الملائكة أن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة. ثم ماذا يكون لك؟ ثم يوضع لك القبول في الأرض. لماذا؟ لأنك أحببت شخصا في الله. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أي اجتمع عليه في هذه الدنيا وتفرق عليه في الموت، وهما على هذا الأمر. رجلان أو امرأتان الأمر الصيان، المهم أن نحب في الله ولله سبحانه وتعالى. حب لا تزيده المصلحة شيئا ولا ينقصه المنع شيئا، بل هو في الله ولله. وكلما ازداد العبد من الله قربا كلما ازددنا له حبا. والله جل وعلا يقول أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فإذا أحببت أحدا في الله فأخبره، وليكن قوله لك أحبك الله الذي أحببتني فيه. جعلنا الله وإياكم جميعا من المتحابين فيه. اللهم آمين.